باب الوليمة الحق. وقال عبد الرحمن بن عوف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشعر. حدثنا يحيى بن بشير قال حدثني الليث عن وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فخدمت 10 سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام، ثم خرجوا وبقي رفق منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيت حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب. في هذا الحديث أبسط مما سبق، وفيه بيان الحيلة المباحة من أين تؤخذ؟ من خروج النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه خرج لعلهم يخرجون، والحيلة المباحة جائزة، ومنها التورية في الكلام من الحيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج، هم رضي الله عنهم ما علموا وش السبب أنه خرج، لو علموا أنه خرج لأجل أن يخرجوا لانصرف، ولكن ظنوا أنه خرج لحاجة، فلما رجع وجدهم باقين رجع مرة ثانية، خرج حتى خرج. وفيه ما سبق من شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ثبوت الوليمة وأنها خاصة بالزوج، وأما ما يصنعه أهل الزوجة فهذه وإن سميت وليمة لكن ليست هي الوليمة التي يؤمر بها والتي إجابتها واجبة. ماذا يقول ابن حجر؟ يقول هذه الترجمة له حديث أخرجه الطبراني من حديث وحيد حرم رفعة، الوليمة حق والثانية معروفة، الثالثة فخر والمسلم، والثالثة فخر نعم. والمسلم من طريق الزهري عن الأعرج وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى الغني ويترك المسكين، وهي حق الحديث. ولا بشرك الطبراني في الأوسط من طريق مجاهد عن أبي هريرة رفعه الوليمة حق وسنة، فلم يجب فقد عصى الحديث. وسأذكر حديث زهير بن عثمان في ذلك وشواهده على 3 أبواب. وروى أحمد من حديث الوريدة قال لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وسنده لا بأس به. وعلى ابن بطال قوله الوليمة حق أي ليست بباطل بل يندب إليها، وهي السنة الفضيلة، وليس المراد بالحق الوجوب. ثم قال ولا أعلم أحدا أوجبها كذا قال، وغفل عن رواية في مذهبه بوجوبها نقلها القرطبي، وقال إن مشهور المذهب أنها مندوبة. وابن التين عن أحمد لكن الذي في المغني أنها سنة، بل وافق ابن بطال في نفي الخلاف بين أهل العلم في ذلك. قال وقال بعض الشافعية هي واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ولأن الإجابة إليها واجبة فكانت واجبة، وأجاب بأنها طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة، والأمر محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه، ولكونه أمره بشاة وهي غير واجبة اتفاقا. وأما البناء فلا أصل له. قلت وسأذكر مزيدا في باب إجابة الداعي قريبا. والبعض الذي أشار إليه من الشافعية هو وجه معروف عندهم، وقد جزم به سليم الرازي وقال إنه ظاهر نص الأم، ونقله عن النص أيضا الشيخ أبو إسحاق المهذب وهو قول أهل الله كما صرح به ابن حزم. وأما سائر الدعوات غيرها وأما سائر الدعوات غيرها فسيأتي البحث فيه بعد ثلاثة أقوال. أنت قلت وأما سائر الدعوات غيرها أو غيرها أفتن وإذا قلت وأما سائر الدعوات غيرها نعم حط غيرها محل الدعوات وأما سائر غيرها يصلح ها؟ إيه لا بأس